الباري سبحانه وتعالى ما ذكر ما وصف عبدا من عباده الصالحين بالالتزام إلا ووعده المغفرة ووعده المغفرة. طيب ألا تشعرون بإشكال؟ طيب إذا كان هذا عبد صالح ملتزم الأوامر مبتعد عن النواهي شو داعي يعني شو حاجته للمغفرة؟ المغفرة شو هي بتكون لمين؟ الإنسان عاصي مسرف على نفسه مبتعد يقول له الله يلا أنا غفرت لك ماشي الحال. لكن الإنسان المطيع الصائم القائم المصلي الحاج الذاكر بحسب الظاهر الواحد يقول لازم ما يقول انه ربي بيغفر له بيزيد نعم، لكن مع ذلك البال دائما يعيدهم بالمغفرة من اجل ماذا؟ من اجل ان ينبهنا الله سبحانه وتعالى الى ان الباري لو لم يغض الطرف اذا جاز هذا التعبير عن تقصيراتنا ولو لم يتجاوز عن سيئاتنا لا هلكنا. صل ما شئت أن تصلي، صم ما شئت أن تصوم، هو المتفضل عليك بذلك، هو الذي وفقك لهذه الصلاة ولهذه القربات كلها. لكن الباري عز وجل يكرمك. إذن تماما كما يقول المعطاء إلا في مكان آخر، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. يعني عندما تتصدق على فقير على محتاج، من الذي ألهمك أن تعطيه؟ من الذي أعطاك المال الذي أعطيته لهذا الإنسان؟ أهو مالك؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هكذا يقول الله عز وجل. الباري هو الذي نعم أكرمك لتعطيه، ومع ذلك ينسب الفعل إليك، يقول أنت أقرضتني قرضا حسنا، لذلك أنا لازم بقى أعطيك مقابل القرض أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. يا رب كم يخجلني هذا الكلام، تمتن علي تعطيني المال ثم تلهمني أن أعطيه لفلان من الناس، نعم، وبعد ذلك تقول والله أنت عملت عمل عظيم، هذا أقرضتني وأنا لك علي أجر كبير. إيه أنا لو كنت أجدر ما لازم أخذ بهذا الكلام، لازم أسجد شكر لله عز وجل، يا رب كم أنت متفضل علي، تعطيني تكرمني بالمال ثم تلهمني أن أعطي هذا المال لفلان من الفقراء ثم تقدم لي الأجر أيضا على هذا الأمر، أليس كذلك؟ نعم. أعود إلى مثال الأب، عندما يريد الوالد أن يعني يعود ابنه على السخاء يزج يدس في جيبه مقدارا من المال وهو لا يعلم، ثم يقول لابنه انظر إلى ذلك الفقير هذا وضعه كذا كذا كذا كذا، إذا فأكرمه بما يمكن أن تكرمه ولك عندي أجر على ذلك. يضع يديه في جيبه فيجد فيه مالا، نعم، يعطي هذا الفقير من هذا المال الذي دسه أبوه في جيبه، وعندما يفعل ذلك يتهلل وجه أبيه سرورا ويقول لقد قمت بعمل عظيم عظيم ولا بد أن أكافئك لأنك قمت بعمل إنسان عظيم. والله هذه المعاملة التي يعامل بها الأب ابنه إنما هو تقليد لمعاملة الرب لعباده، نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. إذن اطلب من الله جنته، اطلب من الله ما شئت أن تطلب، لكن إياك أن تربط هذا الطلب بالطاعة التي قمت بها. الطاعة تستدعي أن تقدم أنت أجرا عليه، لأنها تركت ذيولا من الآثار والسعادة. نحن لم نتكلم عن آثار الطاعات الاجتماعية، لم نتكلم عن التزام الإنسان بأوامر الله عز وجل، كيف يحيل المجتمع إلى مجتمع متماسك إلى مجتمع أخلاقي، هذا شيء آخر. أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي أقول لكم وأظن أنني أقول على استحياء، يوم الخميس فقط درس الخميس ربما أغيب عنكم فيه،